الورد جميل جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل قولوا أوراق عليها دليل من الأشواق إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا Oh.